ما رأيكم في الذين يسعون بالتزاكي لجمع الأموال باسم أهل السنة ثم يأخذونها لأنفسهم مستدلين بقوله تعالى والعاملين عليها؟ تقدم الجواب على هذا بارك الله فيكم. والتجار الذين يعطون أموالهم نعم أظن يا أخوان التجار هؤلاء يغترون بكبر اللحية وبعظم العمامة وبالوجه العريض الوجه العريض يأتيهم وطالب العلم طالب العلم الذي هو طالب علم ماذا مسكين. لكن أنت يا طالب العلم على خير بحمد الله أنت بإذن الله تعالى تهيئ نفسك أن تكون إماما للمسلمين إمام للمسلمين تعلمهم دين الله لست أبصر من الإخوان المبلسين إمام المسلمين رئيس إمام الإخوان المبلسون مفلسون مفلسون مفلسون ينبغي أن نسوي أن نصلح أنشودة مفلسون مفلسون. لماذا يا إخوان أصبحوا العوبة للحكام العوبة؟ جمال عبد الناصر هم الذين وضعوه ثم ضرمهم لا رحمه الله تعالى. أيضا حافظ أسد النصيري كذلك ليسوا الذين وضعوه لكن يصفقون له. وماذا يا إخواننا عمر البشيري دولة السودان دولة إسلامية ماذا يا صاحب الدولة الإسلامية ما القبور بها ما تعبد التراب ما يجحد كثيرا من الأحاديث التراب ما يزعم أنه يريد أن يجدد الفقه الإسلامي التراب ما يسخر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أعتبر الترابية كافرا. نعم يا إخوان فماذا يا إخواننا فالإخوان المفلسون بارك الله فيكم يعتبرون ضائعين وماذا وضيعوا الدعوة ويعتبرون ناكبة. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. حب لنا أن نتمثل بهذا. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. نقول لعلنا بهذا الشريط نقضي عليهم. أي نعم وعندهم يا إخوان جامعات عمدة كانوا قد استولوا على الجامعة الإسلامية حتى أتى الشيخ الفاضل صالح العبود حفظه الله تعالى. أي نعم وزحزح الحزبيين. فماذا يا إخوان؟ أي والله يا إخواننا نعم الأشريطة الكتب التي بحت أينما أصواتنا في الأشريطة وفي الكتب. ما كنت أظن أن هذه الأسئلة تأتيني من المدينة. نعم يا هذا هل قرأت المصارعة؟ هل قرأت دمع المعاند؟ هل قرأت غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة؟ هل قرأت فضائح ونصائح؟ أي نعم ماذا بارك الله فيكم؟ أم أنت ترسل الكلام هكذا يا إخواننا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.